قال باب الحوالة. الحوالة تختلف معناها عن المعبن المتداول اليوم في البنوك، وإنما الحوالة في السابق هو إيش؟ انتقال مال من ذمة محال إلى ذمة محال إليه. لما تسمعون كلمة ذمة في باب الفقه، إنما يقصدون هو الشيء المتعلق في الذمة، أي كالديون، دين. الدين هو متعلق في الذمة وليس هو متناقل شيء، وإنما أصبحت الذمة مشغولة بحقوق الآخرين. فلما تكون الذمة مشغولة في حقوق الآخرين، لابد له من الإنسان بالوفاء بها. فمن ذلك قد يكون إنسان زيد من الناس أخذ 1000 دينار من عمرو، وعمرو أخذ 1000 دينار من محمد، فيأتي زيد إلى عمرو يقول لها سدد اللي عليك، فيحيل عمرو إلى محمد فيأخذ من محمد ولا يأخذ منه. حوالة اليوم بالبنوك تختلف عن ذلك، وإنما هو تحويل مال من مكان إلى مكان. يأتي إنسان يدفع مال ثم يحول إلى بلد من البلدان الأخرى، هذا تختلف داخل فيها عدة يعني أمور، منها التوكيل ومنها الصرف وغير ذلك. هذا معنى الحوالة في كتب المتقدمين، يقصدون أن الإنسان يكون عليه دين. عمرو يطلب دين من زيد، وزيد يطلب دين من محمد، فيأتي عمرو يقول حق زيد عطني حقي، يقول روح خذ من محمد أنا منه. طبعا لها شروط سيأتي الآن ذكرها. نعم. لا تصح إلا على دين مستقر مماثل للمحال به. هذا أولا، أول شيء يكون لازم دين مستقر، يعني غير في هناك ديون غير مستقرة. إيه نعم، مثال على ذلك، الرجل عندما يتزوج امرأة ولا يدفع لها المهر، عقد عقد اليوم وعطاها قال لها سأعطيك 10,000 دينار، طبعا مؤخر، وكتب العقد لكن ما دخل بها، ما زالت في بيت أهلها، فجاها وهي عليها ديون، المرأة عليها ديون. لما سوت العقد جاء المطالب بالدين، يطلب 10,000 دينار من المرأة، راحت حيلة على الزوج، لأن الزوج صار مدين لها، تبي منه دين 10,000 دين، هذا عقد، عقد مهر. هل هذا مستقر؟ لا، غير مستقر، ممكن يطلقها ويصير نصف المرهر. إذن لابد يكون الأصل بذلك أن الدين مستقر، وإذا كان غير مستقر يعني ممكن ينقص، فحينئذ ما يصير إنسان يحيل عليه. نعم يحيل بنفس الموجود عن نفس عن نصف ما يخالف، أما على أكثر من نصف ما يستطيع يحيل عليه. هذا قصدهم، ويكون مماثل للمحال به، يعني مثله. نعم، مماثل المحال به قدرا وجنسا. ذكر الآن شنو المقصود مماثلة، يعني المماثلة لها عدة أشياء. أول شيء يعني لابد أن يكون بقدرة، نفس القدر المعروف، يعني إذا كان إنسان عليه 10,000 يحيل على 10,000، ما يحيل على 5، نصف المبلغ، هذا إحالة غير صحيحة، لأن صاحب الدين يبي 10,000، شلون تحيل حق واحد 5,000؟ إذا لابد يكون قدرة. جنسه يكون من نفس الجنس، لأنه إذا ما كان نفس الجنس صار صرف، يعني شلون واحد يمني 10,000 دينار، أروح أحيله على واحد أبي منه أنا 120 أو 150 ألف ريال سعودي، أصير أحيله؟ لا، ما أقدر أحيله، صار صرف الآن، صار عملة غير عملة، صار في مسألة صرف، والصرف لابد منها من شروط مر معاكم، لابد من التقابض، فلازم يكون هذا نفس الجنس. كذلك ما يتعلق في وصف الشيء المحال إليه. نعم، ووصفا وحلولا أو أجل، يعني مقصود بالوصف لا يصح، يعني طبعا قديما في الفلوس كانت فيها بعضها مكسرة وبعضها سليمة، قديما، اليوم ما في مكسرة، إلا إذا قلت والله عملة انتهت استعمال فيها، ما يصير استعمل بها، ما أقدر أحيل أحد عليها أنا، حينئذ ما يصح الحالة هذه. كذلك فيما يتعلق بالقدر، كما ذكرت لكم، لابد يكون فيه نوع نفس مماثلة الدين بالدين. فصورت لكم مسألة 10,000 ب5,000، ما أقدر أحيل ترى عليه. نعم. وحلولا أو أجلا، لازم يكون كذلك حلولا، يعني حل موعد الدين. أنا أبي من عبد الوهاب 10,000 دينار، وعبد الوهاب يبي من أحمد مثلا 5,000 دينار. هذه صورة أنها ما يقدر يحيني عليه من ناحية قدر الدين. لكن المسألة الأخرى، لو عبد الوهاب يبي من أحمد 10,000 دينار بعد، لكنه حقي أنا وصل، لازم من يوم يدفعه، رحت له قلت له أعطني 10,000 دينار، قال بحيلك على أحمد. قلت له متى يحل موعد دينه؟ قال بعد شهر. ما يصير، لازم يكون قد أحل نفس الموعد، وإلا شنو أروح أنتظر بعد شهر؟ هذا الحلول والأجل، إذا كان مؤجل، إذا كان حل ما حل، لابد ينظر إلى هذا التحويل. نعم. ولا يؤثر فاضل، يعني إذا شيء زايد ما يؤثر، احنا قلنا هذا الشيء، أنا بحيلك حق واحد ابننا زيادة ما عندي مشكلة. ويعتبر رضا محيل لا محال علي ولا محتال إن أحيل على قادر. ويعتبر رضا محيل، يعني الآن صاحب الحق، يعني أنا أبي من عبد الوهاب، جيته قلت لعبد الوهاب أعطني حقي 10,000، هو لازم يرضى يحيلني على أحمد، لو ما أحالني ما أقدر أروح لانا. هل يشترط رضاي؟ لا ما يشترط رضاي، مو أنا صاحب حق، أبي حقي أصلا، حيني إن شاء الله ألمن تحيلني، بس مو أني أخذ حقي، مو رضاي، لازم رضاه هو صاحب الحق عبد الوهاب. ها؟ ده هذا هو، لأنه هذا صاحب الحق يبي حقه. لكن الآن هذا أنت من آخرين، من الآخر في منا، تقدر تحيني عليه بدون رضاك؟ ما تقدر تحيني، لازم رضاك. ولا محتال إنه حيل على قادر، فتنقل الحق، فتنقل. ولا محتال إنه حيل على قادر. نعم. إيه أهم شيء ولا محتال يعني رضاه. إلى واحد قادر خلاص ما في إشكال، ما يحولني أنا حق واحد قادر، ليش أمتنع؟ أباخذ حقي، المفروض أرضى، هاي صورتها. إذا هو قادر يسدد لي، أما يحيني حق واحد مفلس ما كفايدة. فتنقل الحق إلى ذمة محال علي، ويبرأ محيل ولو أفلس محال علي، محال علي أو جحد ونحوه. فتنقل الحق إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل عبد الوهاب، وهذا المحال عليه. لما حولني كان قادر، اليوم حولني عطاني سك التحويل، رحت أنا فيه، رحت حق الأخ قال إن شاء الله أمسك، قال لي باكر أعطيك، إيه باكر ولا وصل مفلس، أو لما وصلت للحوالة حقه صار خسر كل أمواله، خلاص شو اسوي؟ ارجع مره ثانيه؟ لا ما ارجع، لان خلاص تمت الحواله ونجحت العمليه، فلا ارجع، انتظر. ومن احيل بثمن مبيع، لكن لما لو ان حولني من اساس الحواله، حولني حق واحد مفلس ما تصح الحواله، فرق، لكن افلس بعد الحواله. ومن احيل بثمن، طبعا هنا قال يبرأ ولو أفلس محال عليه، صحيح، لكنه أو جحد، من الذي جحد؟ من الذي جحد؟ جحد قال هنا إذا لم يرضى المحتال بالحوالة ثم بان المحال عليه مفلسا رجع المحيل كما ذكرت لكم، هذا أصل المسألة. نعم نعم. جحد الحق هنا مقصود، هنا جحد الحق يعني لما رحت له أو أو أو أساس اللي أبي منه الحق جحد الحق، أنا ما تصلح الحوالة فيها. ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة لا انفسخ ونحوه، قال أو جحد أو نحوه، المقصود هنا كما لو تعذر يعني بموت مثلا أو غير ذلك، صار يعني حولني حق واحد وصلت حقه وقت توفي، يعني أنا ما أقدر أطلب حوالتي، يعني خلاص انتهت موضوعها، لأن الحال الذي حولني عليه صرت أنا في حالة تحويلي لاستنام ما على عبد الوهاب، أنا وكيل صرت هنا، حالي حال وكيل، حولني حق واحد ما هو موجود، ورثة مو مطلوب يدفعون، لازم الأصل يدفع، يذهب إليه هو، ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان البيع باطل فلا حوالة. هذا مسألة أخرى بعد. شلون؟ يعني لو صورت المسألة، يبي عبد الوهاب من أحمد مثلا 10,000 دينار، بايع عليه شيء، لكن تبين أن البيع هذا باطل وحولني عليه، شو الحكم يكون؟ فلا حوالة حينئذ، إذا بطل بطل البيع، باطل مو معيب، باطل باطل بيع معيب. يعني إيش؟ كان يكون باع له شيء محرم، جلود حيوان عندنا ميتة، هذا البيع باطل عندنا لا يصح، فحينئذ تبطل حتى الحوالة، يعني مبنية على صحة البيع. إذا كان حولني قضية إنه شنو هو اشترى منا شيء وهذا الشيء باطل بيعه لأنه ما يجوز بيعه، فإنه لو حولني عليه ما يصح الحوالة هذه. لا انفسخ، انفسخ مسألة أخرى. أصل مسألة البيع صحيح، لما حولني عليه كان بايع له سيارة ويبي منه 10,000 دينار، ورحت أنا أبا أخذ منه، لما راح ذاك قال خلاص أنا رجعت السيارة، السيارة فيها عيب، شو الحكم؟ قال لا، يجي لما حول تحويل صحيح والبيع أصله صحيح، لكن الفسخ لأمر طارئ على البيع، فهني آخذ حقي من المحال عليه ويرجع المحال عليه إلى المحيل ويأخذ حقه منه. صاحب الحق الدائن لازم شلون يحول الناس؟ الدائن يعني عبد الوهاب دينني انا المدين، لازم رضاه يحولني، لان اذا ما حولني على رضاه ما يصير يتحول، انا شلون اروح له؟ بناء على شنو؟ حق احمد بناء على شنو؟ الدائن هو المغرض، اي المغرض هو اقرض لي انا، فهي بعد سنه بياخذ فلوس منك، لا بيروح اي صح اي، فانت حلت على احمد مثلا، حل لازم يكون لا، بس احنا قاعد نقول هالكلام لازم انا احيل صاحب الملك مجبر، اي مجبر اذا كان هو قادر، ما في اي نقاش، من احيل الى مليء فليحتال، الحديث من احيل الى مليء من سلم يقول في البخاري فليحتال، يعني خلاص يروح ياخذ حقه، هذا السبب. عبد الله يقول ليش السبب؟ هذا السبب. قال رحمه الله باب الصلح. هذا الصلح حقيقة يعني من امور وايد المهمة في حياتنا اليومية، لأن هذه تحصل فيها أمور. طبعا الصلح هو قطع المنازعة المقصود بها، وهو معاقدة يتوصل بها بها إصلاح بين متخاصمين، اثنين متخاصمين على بيع، متخاصمين على جيرة. وباب الصلح سبحان الله عندنا الفقهاء يذكرون ما أحكام حقوق الجار في باب الصلح. فالصلح أصلا والصلح خير، طبعا الصلح بين الزوجتين والصلح بين اثنين مختلفين في قتال بين المسلمين، هذا كل انواع الصلح، لكن المقصود هنا المعاملات في البيع والشراء والامور المتعلقه نحو ذلك في البيوع. نعم. يصح على اقرار وانكار. اول شيء اعرف ان الصلح ينقسم قسمين، اما ان يقر الذي عليه الحق، يا لعبد الوهاب يقول انا بيك ألف دينار معطيك اياها من قبل 10 سنين أقريت، أو 5 سنين نسيت أنا، قلت له نعم هاي اسمه إقرار، جاء لي كلمني قلت لا أبدا ما تهمني شيء، هذا إنكار. إذن الصلح يصح على الإقرار ويصح على الإنكار. إيه نعم سيعطي صور، شلون أنا منكر وشو أسوي صلح؟ الآن سيأتيك. هذا أولا لابد تعرف أن الصلح ينقسم قسمين، إما الإنسان يقر الشيء وإما ينكره ومع ذلك يصالح عليه، ممكن ممكن، انتظر قليلا. فإذا أقر له بدين أو عين أقر عليه بذمة 1,000 دينار، عين يعني ما أخذ منه شيء وناسيها، هي قال له ترجعها لي، كوين حين هذه أنا نسيتها وراح تبعتها أو راح استخدمتها أو تلفت من بين أيدي بيدي. نعم. فأسقط أو وهب البعض، أي شنو يعني صاحب الحق قد يسقط حقه، هذا من حقه ما في إشكال، أو يسقط بعض حقه أو يهب بعض حقه عشان بس يحصل على شيء. يعني شلون؟ لما يلحق عبد الوهاب قلت له منك يبي من 10,000 دينار، قال أبي لك 10,000 دينار، قلت له إن شاء الله، أشوف يا يلا 2000 طيحهم لك بيجيب 8 عشان يعني يحصل حقه. هذا باب الصلح يسمونه. وهب البعض وأخذ الباقي صح. يعني كل الأشياء هذه داخلة فيها الصور، سواء أسقط يعني المقر له عن المقر بعض ذلك الدين يسقط عنه، أو ثلثة أو ربعة، بس عشان شنو يحصل حقه. هذا يسمى صلح. الآن متى حق الواحد يقول والله أنا نعم تبي مني، هو بطيء الآن بتقوله شنو؟ يلا يبا زاك الله خير بطيح لك أنا 1000 دينار، أبشر باشر أجيب منك الباقي. ليش؟ حس إنه شجعت على أنه طيحت له شيء فشجعني يدفع الباقي. هذا المقصود. أسقط حق شيء جزء من حقه ما يبي، أو قال له شوف ترى 10,000 دينار هبة مني لك بس جيب الباقي. صح بلا شرط وبلا لفظ. هذا صح، يعني تصرف هذا يصح، ما في إشكال. يعني إيش؟ لأنه لا يمنع إسقاط بعض حقه، وهذا حقه، ما في إشكال عندنا في أنه يسقط بعض حقه في ذلك. قال هنا بلا شرط. يعني إيش بلا شرط هنا؟ قال إذا منع المقر حق المقر له، قالها تبيهم 10,000 إلا طيح لشيء حتى يضع عنه بعضه في الصلح، فالصلح باطل هنا لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه وكذا لا يصح. في حالة هذه يعني ما يصح المصالحة في الصورة هذه. يعني إيش؟ إذا منع المقر حق المقر له، يعني أنا اشترط منه أن يطيح لشيء، أنا حين مقر اعترفت أن يبني 10,000 دينار اعترفت، يقول لك إذا اعترفت خلاص صارت لسانك وغرارك على الشيء اعترافك، واعترافك مثل إدانة عليك. أنت تروح تبتزل تقول له ما أعطيك إياهم حتى تطيح لي، هذا ما يجوز شرعا، هذا ما يجوز شرعا، لأنك أقريت خلاص يجب عليك إتمام العملية. نعم. وبلا لفظ صلح، سواء قلنا لا قال هذا صلح أو لم يقل صلح، إنما عملية العملية سويناها الحين. أنا قلت له صلح وقال لي صلح، قال لي أبطيح لك 1000 صلح، لا العملية هي صلح. وإن وضع بعض حال وأجل باقيه صح الوضع. هذه مسألة من مسائل الصلح. أنت الحين يا لي عبد الوهاب قال لي أبي منك 10,000، قال شوف يا أخي يلا من باب المساعدة ادفع شيء الحين وأجل لك الباقي، يصح حقا. هذا كله من عمليات الناس تستعملها، لكن ما يدرون أنها داخلة في باب الصلح في كتاب البيوع. وإن وضع بعض حال وأجل باقيه صح الوضع للتأجيل. يقول لك هنا صح الوضع للتأجيل. ليش؟ ليش يصح الوضع؟ يعني إذا أسقط رب الدين بعض دينه الحال وأجل باقيه بأن كان عليه مثلا 100 حالة وأبره بها، يعني أثبت ذلك وأثبت على نفسه ب50 مؤجل، صح الإسقاط ولأنه يعني طلب نفسه وليس مقابل التأجيل. هنا يعني بهذه الصورة قالوا أن ليش هو الآن يقول لك تصح جزء منها المسألة ولا يصح التأجيل؟ قال لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل وعنه يصح. طبعا هذه رواية ثانية. لما أنا اعترفت وأقريت بالحال أن الآن يبي مني 10,000 دينار، لما جزأ المبلغ جزء حال وجزء مؤجل قال ما يصير، لأن كأنه أجل الدين مقابل أن يدفع لدين. تعرفون في مسألة هناك عندهم الفقهاء يذكرونها في باب الربا، مثلا إنهم يقولون يشترط أن الإنسان يؤجل من أجل الزيادة ينتفع منها بالتأجيل، قال هناك ما يجوز. هنا صورة أخرى مثلها، إذا حل موعد الدين يجب السداد، والتأجيل لما يجي أجله كأنه يأجل جزء من ماله لأجل مصلحة. مصلحة شنو؟ نفع، أنه شنو يبي يدفع جزء الآن حال عشان يأجل الباقي، فيقول كأنه استفاد من موضوع التأجيل لأجل الحال الذي هو الآن يبي الحين يسدد له، فيدخل فيها شبهة ربا. طبعا في رواية ثانية عن إمام أحمد واختارها الشيخ سام تمية، قال يصح لأنه هذا عن ماله، ما دام إنه عن ماله ما في زيادة أصلا، ما في زيادة مال هنا، هو مال 10,000 قال لي تدفع الآن 5,000 أجل لك 5 بعدين. المذهب عندهم يدخل فيها الربا، أدوهم باب الربا فمنعوا هذه الصورة. ها؟ منفعة التعجيل، التعجيل منفعة التعجيل، هذا هو الرواية الثانية من أحمد، لا هذه مال نفس المال، ما في شيء أصلا، وأصلا حل موعده، لو ما حل موعده هنا يدخل فيها المشكلة، لو ما حل، لأن شنو تحصل هذه في بعض شروط العقود من عليه مثل 10,000 دينار، يقول لي ترى إذا عجلت قبل موعده بشهر نطيح لك 100 دينار، هذا ما يجوز، هذا عجة عشان يضع، هذه ما يجوز. هنا صبروه نفس الصورة، يعني حطوه نفس الصورة وقال هذا لا يجوز لأن في منفعة تعجيل شيء مؤجل. عند الرواية الثانية من أحمد قال يجوز، واختار هذه الرواية الشيخ سام تيمية، اختار هذه الرواية الثانية الشيخ سام تيمية على صحتها في ذلك. نعم. وإن صالها عن مؤجل ببعضه حالا أو عكسه أو عكسه. نعم، قال وإن صالح أن مؤجلا ببعض الحال، خلص من هذا أو عكسه، عكسه شيء يعني تكون يعني حال بمؤجل أو مؤجل بحال، مؤجل بحال، يلا تعال الآن ادفع وسقط لك أنا، لا يصح هذه. مؤجل ببعض حال أو عكسه، حال ببعض مؤجل. نعم. أو صالها مكلفا ليقر له بعبودية أو زوجية بعوض لم يصح. نعم هذه ما صح، يعني قال يصير أنت حر بسويك عبد، أو زوجية بعوض لم يصح، والمقصود هنا المسألة هذه زوجية بعوض لأنه يحل حرام، يعني يقول لأمرأة قد مو الزوجة يقول قرري أني زوجة دي، لأنه لا يثبت الرق ولا الزوجية على من لم يثبت نكاحها، امرأة مو متزوجة، مثل الآن اللي يتفقون يسوون عقود مثلا، هذه نفس الصورة أصلا، وهو يعني بس هنا طبعا فيها صلح، قال اتفقي معي على أني أنا زوجتي وأعطي مثل كذا أو نصالح على كذا، مثل ما يسوون عقود الناس مزيفة لأجل مثلا يأخذ معونة من الحكومة 4,000 دينار أو 5,000 دينار، نفس الصورة بس بأسلوب آخر، قال أو زوجية، قال أو صالح مكلفا، قال يا أخي قرر إني أنك عبد لي وأعطيك 1,000 دينار بس، ما يجوز، إنه حر أصلا. أو امرأة قال لها قرر إنك زوجتي وأنا أعطيك 100,000 دينار بس، قولي كذي، ما يجوز، هذا على حرام، عقد حرام، فما هذا لم يصححونه. نعم. وأقر لي بديني وأعطيك كذا صح الإقرار فقط. قال له اعترف لي أبي منك 1,000 دينار لما قلت له نعم اعترف، قال له شنو تحايل عليه، قال له اعترف لي أني أبي منك 1,000 دينار وأعطيك منها 100، إذا قال أقريت أن علي 100,000 دينار لك ثبت الإقرار، هل يلزمه يعطيني؟ قال لا ما يلزمه، لأن هذا عقد ثاني أصلا، العقد الأول إقرار اعترفت، هو لما وعدني بالعطاء هل يلزمه النفاذ؟ ما يلزمه شرعا. وإن ادعى عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله فصالحه صح. هاي مساعة تذكرون لما قلنا حتى على الإنكار، قلنا أن الصفة انقسم قسمين إقرار وإنكار. زين هنا وإن ادعى عليه بعين، قال أعطيتك سيارتي قبل 10 سنوات، أعطيتك جهازي قبل سنة، أو دين قال ترى أبي منك 1,000 دينار سكت، لما قال يا عبد الوهاب سكت، أو أنكرت قلت لا ما في مني شيء، وهو يجهل الموعد، يجهل القيمة، يجهل نسى حتى لو صلحوا على شيء مجهول، قال له ترى أنا منك شيء ولا بتعطيني اياه، خلاص انا بعطيك كذا، قال خلاص رضيت على شيء مجهول، فيصح كل ذلك يصح. المدعى به وهو يجهل المدعى به، يعني أنا أجهل ما أتذكر، أو نجهل نوعية المدعى به حتى يبي مني، قال منك شيء أنا ما أعطيك شيء أنا قبل فترة، شنو هو؟ هو أنا ما أدري وأنا ما أدري مثلا، بس أنا من باب المروءة ومن باب أني ما أبي باكر روح يقول بالديوانيات أنا أعطيته يوم الأيام ذاك شيء ونسيته وهو بعد تناساه، خلاص يبقى أمسك فلوس ويرضى عنه. إذا رضى يأخذ مني المال ويصالحني عليه يتم الصفح، هذا على الإنكار. نعم. لا مو جهالة، في شوف وإن ادعى عليه بعين وسكت، ما قلت أنا لا، يعني هنيس أول مرة الحالة قال أبي منك السيارة، سيارتك اللي خدتها قبل 10 سنين أو الجهاز الإلكتروني خدته مني قبل 10 سنوات 5 سنوات، لما قال لي نسيت أنا ناسي سكت، هذا سكوتي إقرار، يعني لا أنكرت ولا أقريت لساني، لكني سكوتي يدلني يعني محتمل كلامه. الإنكار قال لا ما أعطيت لي شيء، وهو يجهل مدعى به، أنا أجهل الموضوع هذا يعني قد يكون ناسي بعد يعني، فصالحه فوق هذا إيه وقال ما يخالف أعطيك امسك إيش رأيك أعطيك كذا وخلاص، والله جزاك الله خير تعطيني خلاص انتهى الموضوع. هذا يصح على شيء فيه جهالة. نعم. ومن كذب منهما لم يصح في حقه باطنا وصلح على مال، فيصح ويكون بحالة هاي طبعا في تفاصيل خاصة في دليل بيعا في حق الباطن، هذا بس لا ندخل فيه لأن فيه إشكال بعدين في الدليل يذكرون وقال صالحه على شيء كأنه باعه بيع، لأن أحيانا الصلح يكون كأنه بيع ويدخل فيه أحكام البيوع من العيوب وكذا، وهي حتى تدخل في باب الإقرار وباب الإنكار. نعم. ومن كذب منهما لم يصح في حق، يعني لو أحدهما كاذب خلاص، يعني المنكر كاذب ومع ذلك صالح، أو المدعي كاذب بدعوة قال لي أبي منك 1000 دينار هو كذاب أغريت أنا وعطيته، أو منكر وعطيته، اللي خذاه كله حرام، أخذ مني حرام أنا وغير، هو كاذب بدعواه ليس صادق. ولا يصح بعوض عن حد أو شفعة، هذا مهم، يعني كل المسائل السابقة المتعلقة في هذا الباب مهمة جدا في حياة يومية. الآن انتقل في أحوال لا يصح فيها ما يتعلق بعوض، هل يجي واحد عليه حد سرقة، فلان زيد من الناس سرق 1000 دينار وسيقطعون ويا له واحد مسكه قال ايش رايك اعطيك 100 دينار وخلاص تعفو عني او اصالحك بكذا، ما يصير، بس اذا ارتفعت الحدود الى الحاكم لا يجوز فيها المصالحه. او شفعه، شفعه انها حقوق مشتركين، الشفعه تكون في الشراكه على ارض اثنين وارض كبيره وواحد راح باع نصيبه بدون لا يستاذن شريكه، أصلاً هنا الشريك الثاني بين أمرين، إما يرجع البيعة ويأخذ هو نصيب شريكه أو يترك الأمر إذا ما يستطيع، مو يروح يصالح عليها، ما في مصالحة هنا خلاص، يعني حتى لو الشريك الأول يقع الشريك الأول الشريك الثاني قال أعطيك جزء من المبلغ وخلني أبيع سهمي، ما من حقه أصلاً، مو من حقه أنك تعطي شيء، ما يجوز تعطيه صالحة على شيء، إما أن يرضى أبيع نصيبي أو يشتري نصيبي، أي مو من حق أن يعطي شيء حتى أرضيه وأبيع نصيبي، لا ليس له حق هذا، وإنما له أمر إما يأخذ حقي وإما أنه أروح أبيع حقي برا. ولا يصح بعوض عن حد أو شفعة أو ترك شهادة، شهادة إنسان رأى مثلا سارق أو رأى أفن رأى اثنين يتبايعان بعدين حصل بينهم خلاف أو رأى حادث وممكن يشهد فيه قالوا لي بأخذ فلوس لا تشهد، ما يجوز مصالحة فيه. أو خيار البيع الخيار، بيع مو بيع الخيار يعني إنسان يختار له الخيار، خيار البيع، مجلس، خيار العيب، خيار غبن، هذه كلها نوع من أنواع الخيار الذي جعل الشرع. أنا لما أجي أشتري من واحد أقول له خلني أسبوع أجرب السيارة، ما في هني يدفع لي أو أدفع له شيء زيادة عشان موضوع الخيار، هذا حق شرعي. وإن حصل غصن شجرته في هواء، هذا طبعا يعني لأن اكتباء كتاب مختصر دخلنا باب الجيرة الحين وأحكام الجيرة. قال هذا لو غصن شجرة نزل على بيت جاركم شو تسوي؟ وإن حصل غصن شجرته في هواء جاره أو عرقها في أرضه أزاله، فإن أبى لواه الجار إن أمكن وإلا قطعه. أي هذا ما يتعلق بحقوق الجيران، يعني لو شجر الجيران دخل عليك في بيتك، لأنه قاعدة هنا من ملك أرض ملك سماءها، من ملك أرض ملك، من ملك قرار ملك هواءه، قاعدة هذه. يعني ما في حق جارك واحد ولا واحد من الجيران يمد واير على بيتك، أصلا على بيتك ما يجوز شرعا بيودي حق بيت جاره الثاني، مو من حقه هذا إلا بإذنك. فهذه المسألة هنا لو أن هذا الشجر مثل الآن يعني قديما، يمكن الآن الناس ما تزرع وايد، لكن قديما السدرة والنخل ما شاء الله يجي من كبره يدخل على بيوت الجيران. الآن هاي كابرس هذا التعبان هذا اللي يخرب بيوت، نفس الشيء لو أنه وصل إلى بيت جارك. وأتذكر في مسألة حصلت كلمني عنها واحد من مصلين، كان جاره عنده حوش وكان يزرع بالحوش، يقول مع السنوات وإلا بيتي في السرداب صار الماء يدخل عليه. هنا يمنع الجار بالزراعة ولو كان في بيته في ضرر. وأنت تذكرون في هذا الباب في الدليل يذكرون من وضعت النور ومن وضع كذا روشنة، كلها لها آثار على بيت الجار صح تملكه. وتذكرون في كتاب الفتن في درس الفتن ذكرنا في دورة الفتن أن الإنسان في قاعدة من قواعد الشرعية أن الإنسان في ملكه يمنع استعمال ملكه لما فيه إيذاء لجاره. فانظروا شلون الشريعة تعطي حقوق الآخرين. نعم. ويجوز في درب النافذ فتح باب الاستطراق. نافذ يعني درب فيه ما شاء الله ممر روح وجاية، سكة يسمونها مفتوحة، أنتم سكة مفتوحة من صوبين. نعم. لا إخراج نحو روشن، يعني له حق أن يفتح نافذة في حق باب استطراق، يعني يروح يدخل منه ويطلع إذا كان يعني الشارع هذا نافذ. نعم. لا إخراج نحو روشن وميزاب بلا إذن، يعني الروشن ذكرها هنا يعني مثل شيء شرفة أو بلكونة تطلع برا، أو ميزاب يعني مال الماء. بلا إذن إمام أو نائبه، لأن ولو كانت الشرفة هذه والبلكونة طالعة شوية الناس وهي تمشي ممكن تقلاسها في القديم. ويمكن أنتم شفتوا الأحياء القديمة لو دخلتم تحصلون مثل هذه يعني بلكونات فوق كذا، هذه لابد تكون بإذن، لأن قديما كان الناس على المراكب يركبون الحمير تكلمون والحصن والجمال، إذا كان هو عالي وفي شيء مفتوح يعني بلكونة طالعة ممكن طق راسه ويسقط هذا هو بعيره، فلهذا كان لابد من إذن يعني الرسمي. ولا دكة ودكان، يعني شيء دكة ودكان يكون في الأرض الباقي يكون عالي. يعني بعض الناس يسوي دكة سميحنا حتى يكون يسمون دكة دكة يجلسون عليها، فهذه لا تبنى في الطريق. نعم، لأن حق الطريق. والآن بعض الناس يروح يأخذ جزء من أرض الحكومة ويملكها يدخل داخل بيته، لنا واحد جيراننا مسوي كذي كان يعلم الناس طاعة ولاة الأمور، والآن سوى عمارة وسوى. ولا يفعل ذلك في ملك جاره ولا درب مشترك بلا إذن أهله. ولا يفعل ذلك في ملك جاره، ما أكيد ما في ولا درب. إذا كان درب مشترك بلا إذن أهله، إذا كان أحيانا يكون تذكرون في بعض الدروب تكون مثل يسمونها جزيرة حنسميها، يعني إيش هذه ما يدخلها اصلا الا الساكنين لانه ما في منفذ، ما يقدر يسوي شيء هني في هذه الا باذن الجيران، لازم يستاذنهم لان مشتركين كلهم في البقعه هذه. طبعا هذا موجود عندنا الان في قانون البلديه كل هذا يعملون فيه هذه الشغلات، هذه احيانا المساحات اللي تكون مشتركه بين بيتين ثلاثه تقسم بحسب كل واحد وجهته وكم متر له. نعم الحمد لله يعني هذا مطبق هنا. ولا وضع خشبة على حائط جاره إلا إذا لم يمكن تسقيف إلا به فيجوز. يعني شوف حتى الخشب تضع يعني حائط جارك لابد استئذانه لأنه هاي حقه، لكنه لو أنك ما تستطيع أن تبني إلا أن تحط على إلا على يعني جدار جارك لابد استأذنه. أما إذا التسقيف وما يمكن هذاك خلاص الشريعة جوز لك. الآن يمكن تشوفوا أنتوا ما يسمى السقالة خشب حق البنيان، مرات مضطر خاصة الآن إحنا متر ونص متر أقل متر ونص متر ثلاثين سنتي متر ثلاثين سنتي يعني الطوفة قد حدها حائط، فيضطر صاحب السقالة يحط على جارك لابد تستأذنه بذلك. نعم يؤمر من قبل الجهات الرسمية إذا ما في مجال يؤمرونه، وفي مثلا قد يكون حائط مائل وكذا يعني يؤمر، وخاصة إذا ما في ضرر عليه. طبعا احنا نتكلم عدم الضرر، لو في ضرر طبعا مر معنا قبل قليل ما يصير. ولو لمسجد أو يتيم يعني حتى وإلا يعني إذا كان ما يمكن إلا التسقيف إلا على حائط جاره يعطى له فيجوز يعني، ولو لمسجد يعني مسألة يعني إذا لم يكن جاره يعني يسقف إلا بوضع خشبة عليها جاز بلا ضرر، يجوز بلا ضرر على الجار. نعم. وإذا انهدم مشترك أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر. يعني حتى شوف لو كان الموضوع موضوع مسجد إنما وقف للجميع المسلمين نفس الشيء إذا احتاج، أو يعني رجل قائم ولي على أموال يتيم نفس الشيء. نعم. وإذا انهدم مشترك أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمر الآخر معه أجبر. أي يعني الآن هم مشتركين في مثلا حائط بيت وبدأ البيت ينهار، المشتركان لابد أن يتفقا على البناء، أحدهم قال ما بي أدفع يجبر لأنه أصلا الحائط سيسقط وممكن يفسد المكان ويصبح خراب، أو أنه ممكن يصرع الناس، فهني يقول لابد يجبر على إنشاء أن يدفع مع جاره. نعم. قال رحمه الله باب الحجر. نعم هنا طبعا الحجر هو على قسمين، حجر للنفس وحجر للغير، والمقصود هنا التضييق والمنع. وفي الشرع منع الإنسان من التصرف في ماله يمنع، وهذا الحجر التصرف في ماله إما لمنفعة النفس أو منفعة الغير. منفعة النفس مثل السفيه ومثل مال اليتيم والمجنون، ومنفعة الغير هنا ما يتعلق في أن ذلك فيه منفعة للغير ما يتعلق في حجر المفلس. نعم. من عجز عن وفاء شيء من دينه حرم طلبه وحبسه. أي يعني ما عند الوفاء، ما عند القدرة على الوفاء قال حرم طلبه وحبسه على ذلك. نعم يعني صار مفلس وما عنده شيء، وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة. نعم. ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه. نعم ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه، عنده القدر على الوفاء يترك بس ما راضي يسدد يماطل، فإن أبى حبس. فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر باعه حاكم وقضاء ولا يطالب بمؤجل. نعم اللي عنده أموال ما راضي يدفع وحاول أصحاب الدين يكلمون صاحب المدين وما راضي يدفع لهم، راحوا عند قاضي هو يقوم بالعملية إذا أبى أن يبيع ما عنده ويدفع لهم، وما يحق لهم أن يطالبون شيء مؤجل، يعني مثلا فلان يبنى 10,000 وفلان يبنى 5,000 واحد يبنى بعد سنتين مو اليوم، هذا ما له حق يطالب الحين، ينتظر لما يجي دوره بعد سنتين. نعم. ومن ماله لا يفي بحال دينه حجر عليه بسؤال بعض غرمائه. نعم، ومن ماله لا يفي بحال دينه حجر عليه بسؤال غرمائه. شلون يعني؟ زيد من الناس يبي عمرو منا 1,000 وأحمد يبي منا 1,000، وبالحالة هذه ماله لا يفي بحق الجميع، عند أموالك ما تكفي، طبعا يحجر عليه بالتصرف بطلب القرماء، يعني أصحاب الحقوق يرفعون قضية يقولون يا أخي نبي من فلان ومو قاعد يعطين له، يأتي القاضي ويحجر عليه يمنع من التصرف حتى يوفي حقوق الناس. نعم. ويستحب إظهاره فلا ينفر، يعني يشهر بأنه فلان مفلس لا تتعاملون معاه. تعمل الآن في الجريدة الرسمية الكويتية أن الشركة الفلانية قد أعلنت إفلاسها، ليش؟ حتى لا يتعامل معاها، ما حد عنده حجة بعدين يروح يتعامل معاها. فالمفلس قد أنا أدري وفلان يدري لكن باقي الناس ما يدرون، فيعلن حتى لا أحد يتعامل معه فيقع في الدين. ويستحب إظهاره فلا ينفذ تصرفه فيه بعده ولا إقراره عليه. يعني قال هنا ويستحب إظهاره فلا ينفذ تصرفه فيه بعده، المقصود هنا أي تصرفات مالية بعد الحجر منا غير مقبولة، يعني نحن كالبيع والهبة والوقف هو محجور عليه، محجور عدم التصرف، ما يقدر يبيع ويشتري أصلا، خلاص ممنوع عن البيع والشراء، مو روح يعطي والله عنده فلوس روح يصدق فيها أو يهبها حق فلان يعطيها هدية، هو أنت محجور عليك ديون سدد اللي عليك، هذا المقصود تصرفاته غير صحيحة. ومن وجد عينا ولا إقراره عليه، يعني هنا فلان محجور عليه فيه أشبه الراهن يقر بالرهن في إثبات إبطال الحق غير مقر له، هنا يعني إذا كان قصد ولا إقراره عليه قال ويستحب إظهاره فلا ينفي تصرفه فيه بعد ولا إقراره عليه، يعني يقر بفلان وفلان بعد يبو مني ما نقبل إقراره بحالة هذه، لأنه إقراره هذا قد يكون قصده يمنع أن يسدد الدين اللي عليه حتى يمنع، خلاص ما أحد يحصل شيء. نعم. إلا شيء قليل، يعني مثلا عنده 10,000 وعليه الديون مثلا 20,000 يروح بعد يقر فلان بعد يبي مني وفلان يبي مني، هذا إقراره بالحالة هذه غير لا نأخذ فيه، لأنه بيحرم نقسم 10 على 5 كل واحد 5 5. نعم. إيه إنه هو أنا ممكن يتهرب بعد سؤال دين ممكن. ومن وجد عين ما باعه أو أقرضه له ونحوه ولو بعد حجره جاهلا به رجع به. طيب من وجد عين ما باعه، هو شنو هني مسألة هذه؟ نحن ثبت فيها حديث يعني من يعني باع الإنسان مفلس ثم ثبت أن هذا العين موجودة، مثلا أعطاه 1,000 أعطاه مثلا سيارة، باع سيارة ثم تبين البائع أنه باع حق إنسان مفلس ما عنده يسدد، راح استعجل ورفع قضية مثل ما قضى ما رافعين عليه قضايا الآخرين والسيارة موجودة، هذه السيارة ترجع لصاحب السيارة ما تباع، ما تتخلط من الأموال العامة حتى تباع ويسدد حق الجميع. فمن أعطى إنسان ووجد عين ماله عند المفلس فهو أحق به ولو كان هناك قبل غرماء ناس يبون منه، لا أنت أولى الناس لأن عين مالك موجود لخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومن وجد عين ما باعه أو أقرضه حتى لو أعطاه فلوس 10,000 ووجدوها عند مالته ما زالت في البنك بحوالة فلان، خلاص هو أحق الناس ب10,000 هذه. وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين طولب به بعد فك حجره، مثل مسأل الأخ أي تصرفاته، يعني مثلا تقول هو محجور عليه راح قام يبيع ويشتري ويأخذ ديون، هذه كلها تكون بعدين بعد الغرماء الذين الأوائل الذين دفعوا قضية عليه. ويبيع حاكم ماله ويقسمه بالمحاصة، هذا إذا كان قليل، يعني يبون منه 20,000 وعنده 10,000 لو كان ثلاثة يقوم منك كل واحد ثلاثة 5000 5000 5000 وكل اللي عنده مثلا 5000 تقسم كل واحد بالمحاصة. يعني لو واحد يبي منه 10000 واحد 5000 صاحب 10000 يأخذ أكثر من صاحب 5000 من المال موجود. ولا يحل مؤجل بحجر أو ولا موت. هذا ذكرنا لكم لو واحد في الأجل باقي فلان بعد سنة يبي منه وهذا الحين أصلا هو مفلس ما يجي ذاك الذي صاحب الحق بعد سنة يطالب الآن ما يطالب ولا يقبلون أصلا مطالبته غير صحيحة. إن وثق برهن أو كفيل مليء. نعم. وإن ظهر غريم بعد قسمة رجع على الغرماء بقسطه. قال ولا يحل مؤجل بحجر ولا موت إن وثق برهن. إذا يعني مات لابد الورثة يوثقون ما عليه بالرهن وإلا يدفعون أولى الناس دفع ما عليه أو كفيل مليء. لازم يجيبون واحد كفيل مليء يقول ها يصبر أنا محجور علي ومفلس وفلان يبي مفلس خلاص جيب واحد يكفلك على أنه إذا ما استطعت أن تسدد يسدد الكفيل عنك. نعم. وإن ظهر غريم بعد قسمة راجع على الغرماء بقسطه. نعم. زين واحد اثنين الحين قلنا عمرو زيد يبون من محمد 10000 دينار طيب وكل اللي عنده قلنا مثلا 8000 دينار خذ هذا 4 وهذا 4 باقين كل واحد باقي لهم 1000 وتشك بهم يطلع واحد بعدين يقول والله أبي من عد 1000 أنا فين 2000 دينار يجي حين يأخذ يحاص منه يحاص من الموضوع ذين اللي وزع عليهم 1000 4000 كل واحد يأخذ منه جزء من حصة 2000 اللي منه يعني كل واحد يعطيه 500 500 ويسكت هو بعد من الغرماء اللي يبون منه بالمستقبل بعد بس يعطونه شيء جزء من المال. ولا ينفك حجره إلا بوفائه أو حكم حاكم. أي يعني الحجر ما ينفك إلا أن يوفي أو حكم حاكم يرفع عنه ذلك. قال لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا بحكمه لأن أصلا كل تصرفاته صارت تحت الحكم الحاكم فما ينفع الحجر إلا الحاكم نفسه لأنه أصلا الحجر ما أنا سويته أنا طلبت بحقي والقاضي هو الذي حكم به فما أحد يرفع الحجر عنه إلا القاضي. ويجبر على تكسب لوفاء بقية يعني خلي يروح يتكسب ما عنده مشكلة يروح يشتغل. فصل. من دفع ماله لمحجور عليه له لحظه كصغير ومجنون وسفيه رجع به إن بقي يعني ومن دفع ماله المحجور عليه لحظه يعني الدافع له حظ من ذلك يعني إيش يعني قال الحجر مصلحة يعني في مصلحة حجرنا عليه الصغير والسفيه دفع عليهم مال ببيع أو قرض أعطاهم بيوع ما بين واحد سفيه هذا ما في الصدر قال من دفع ماله لمحجور عليه لحظه كصغير أو مجنون وسفيه رجع به إن بقي يعني إيش عندي 1000 دينار أعطيت واحد سفيه قلت له روح لي اشتري لي الشغلة الفلانية زي هذا محجور عليه شو أعطي أنا ما أقدر أصلا ما في الصرف هني لو أدركته قبل أن يتصرف أخذ حقي لكن راح وباع وشرى وخسر وما بقي إلا 500 دينار منها خلاص بس أخذ 500 لأنه أنا دفعت المال وأنا قلطان أنا القلطان قال ومن دفع مالي محجور عليه لحظه من فعلي أنا بتاجر في مالي قال كصغير أو مجنون أو سفيه رجع به يعني يرجع بالمال إذا باغي. نعم. وإن أتلفوه فلا ضمان وعليهم أرش ما جنوا لو أن هذيل راحوا وضيعوا المال ما لهم ضمان لأن أصلا صغير شون واحد عمره 11 سنة تعطي 1000 دينار يروح يشتري لك شيء وين هذا ما يتصرف أصلا حق التصرف ما في عنده صغير فلا يعطى الصغير مثل هذا المال فلو أعطي أو أتلف المال خلاص ما في ضمان عليه لأن أنت الكبير العاقل تصرفك أنت غلط هذا قصده صغير عندنا ما لم يبصر بلوغ 15 وعليهم أرش ما جنوه وضمان ما هذه مسألة ثانية الصغير لو كسر شيء على الولي يدفع. صحيح هنا في مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى ما هي داخلة هني، بس يتبعونها ليش؟ مو قلتوا أنتوا ليش بالمرة الأولى لما عطاه صاحب المال عطاه ما طالبونه ما أي ضمان؟ ليش؟ قلنا هذا المتصرف العاطي بعقل كمال عقله أعطى واحد صغير مال ويعرف أنه صغير، والصغير تصرفاته لا تصح، فلما أعطاه وتلف المال ما له حق يطالب في ماله لأنه تصرفه الكبير وأخطأ. زي مسألة أخرى، كسر سيارتي الصغير، لا هني لك حق طالبة ولية طالبة، لأن الشرع يحافظ على حقوق الناس. وعليهم أرش ما جنوه وضمان ما لم يدفع إليهم. أي إذا شيء ما دفع عليهم يضمنونه، ما شيء دفع عليهم ما يضمن. نعم. وإذا تم لصغير 15 سنة، لأن هنا ما صار التفريط من المالك نفسه حتى نقول هو فرط في حقه، وإنما تعدى الصغير تعدى المجنون هكذا. وإذا تم لصغير 15 سنة أو أنزل أو نبت حول قبله شعر خشن أو حاضت أنثى فقد بلغ. نعم هذا هو حد الصغير والكبير. ولا يعطى ماله حتى يؤنس رشده، يعني سواء الصغير سواء السفيه الرشد يختلف من شيء لشيء. مثلا أولاد التجار كيف نعرف أن الرشد عنده؟ هو أبوه تاجر وجده تاجر وعايش بيت تجار، لما يعطيه 1000 دينار يعرف شلون يستغله في التجارة، هذا معناته الرشد. الفلاح كيف الرشد؟ أنا ابنه هو شايف أبوه يشتغل طول عمره، كيف يستخدم الفلاحة وكيف يقطع الزروع؟ إذن هنا نسلم المال، يستطيع أن يدير أرض أبيه ما يحتاج يكون. إذن كل حال بحالها. نعم. رشده وهو صلاح المال بألا يغبن غالبا في تصرفه، ولا ما يضحكون عليه ما يخدع، ولا يبذل ماله في حرام، يعني ما يعطيه ما يحط بشيء حرام، صرف تصرفات صحيحة. أو ما لا فائدة فيه، يروح يشتري، يعني تعطيه 200-300 دينار يروح يشتري فيها حلويات وشراقي، هذا معناته ما في صرف ماله، ما في صرف ماله، ما تعطيه خلاص، هذا سفيه، هذا ما زال صغير. ويختبر قبل بلوغه بلائق به. نعم يعني يختبر قبل بلوغه بلائق، هذا اللائق اللي قلتكم عنه حسب حاله، شنو أبوه شنو أهله يشتغلون، لو كانوا ما يعرفوا الشيء ولا يعرفوا قيمة المال ما يعرف يتصرف فيه. نعم. فإذا علم رشد، وهذا معروف حتى الصغار اللي يعرفون الفلوس قيمتها ويعرفونها بيدهم يعرف شنو قيمة الفلوس، واللي ما شايف الفلوس ما يعرف شنو قيمتها. فإذا علم رشده وبلوغه دفع إليه ماله بلا قضاء لا قبله بحال، يعني ما يحتاج يروح للقاضي وفك الحجر عن الصغير والسفيه، خلاص إذا جربناه وتصرف عدل خلاص رجع حقه، قال بلا قضاء. نعم. لا قبله، أي قبل السفه، يعني الرشد، قبل الرشد ما يعطله شيء، لا بد أن يكون رشيد، يعني يدفع ما يدفع ماله مع مع مع مع بلوغ إليه، يعني إذا بلغ رشده دفع له ماله، قبل الرشد ما يدفع له شيء ما يعطى له شيء. نعم. ووليهم حال الحجر أب ثم وصيه ثم حاكم، هذا الذين هم يكونوا أولياء. ولا يتصرف لهم إلا بالأحض، وله دفع ماله مضاربة، يعني القائم على مال الصغير مال يتيم مال المجنون السفي لا يصرف بما فيه فائدة بهذا المال. نعم. وله دفع ماله مضاربة بجزء من ربحه، يعني يروح يتكسر فيه ماله، ما يخلي تأكل الصدقة عمره 2 سنين وبعد 10-15 سنة حتى يبلغ 14-13 سنة زين يستوفي المال، لازم يتاجر فيه، دخله في مضاربات وفي منافع لليتيم. نعم. ويأكل فقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، يعني لو كان إنسان فقير قائم على مال يتيم قائم على مال سفيه قائم على مال مجنون وقاعد يستقر في مال هذا، يأخذ له حق أقل، بس أقل من كفايته، يعني مثلا لو كان يحتاج 100 دينار نعطيه 80 دينار من باب الإعانة له، أو أجرة اللي يشتغل بهذا الشيء كم يأخذ أجرة نعطيه؟ والله بالشهر المشي له 50 دينار لأنه قاعد يضارب في مال، خلاص نعطيه قدر الأجرة هذه. ومع غناه ما فرضه حاكم، يعني حتى الأجرة تعطى أقل من غيره، ما يكون مثل غيره. ويقبل قول ولي بعد رشده في قدر نفقة بلائق، يعني أنا يقول والله الولي يا جماعة ترى أنا كنت أضارب وكنت أنفق عليه صدقة، صدقة الولي. أو قال والله المال تلف، تلف أو قبطة، هنا المقصود يعني بأمور اللي فيها منفعة، كان المفروض يتصرف بما فيه منفعة يعني بهذا المال، ولا يعني يتصرف بعدم منفعة، وهو أن يبذله فيه زيادة كثيرة على الثمن مثله، ولا يتقيد. نعم. أو ضرورة لبيع عقار، لأنه هو أمين لابد دائما يفكر بما فيه مصلحة هذا المال. وكذا في دفع إليه إن تبرع، أو ضرورة للبيع عقارة، يعني ضر إلى بيع عقارة، كذا في دفع إليه يعني أن يتبرع لما أصبح ينفق عليه، مثلا ينفق على اليتيم ويقبل الولي في دفع مال محجور عليه، يعني يقول أنا دفعت المال حقه رجعته، يقبل قوله. نعم. وما استدان عبد بإذن سيده فعليه، أو من ناحية أنه تبرع يعني يقول قوله إذا في دفع ماله المحجور إذا كان متبرع في عمله، يعني أنا ترى كل عملي ما أخذ فلوس عليه ودفعت رجعت له حقه، يعني أما يكون أحيانا يأخذ مال على عملية الحجر كي يكون ولي يأخذ مال، أو يكون لا متبرع في عمله ما يأخذ مقابله شيء. نعم. وما استدان عبد بإذن سيده فعليه، هنا مسألة من مسائل انتقل، يعني لو كان عبد أخذ دين عشان مثلا محتاج بس بإذن السيد، يتحمل السيد ذلك الدين لو استطاع، لو العبد ما سدد. نعم. وإلا ففي رقبته كأرش جنايته، لا ما استطاع ما استأذن سيده فعلها بدون استئذان سيده، يعني إيش؟ راح الدين 10,000 دينار صارت رقبة العبد كله مقابل المال هذا، خلاص إما الآن السيد بدون إذنه إما يسدد وإما خلاص سلم العبد حق أهل أصحاب 10,000 دينار ويقول صرفوا فيما مثل ما تبون، قد يكون أقل سعرا من 10,000 دينار. نعم. كأرش جنايته، كما أنه لو جنى وتعدى وقتل عبد مثله، شو الحكم؟ الحكم في رقبته، السيد ما يتحمل شيء، يقدم يأخذ رقبته ويعطيها حق اللي تعدى عليهم، بس هذا المطلوب منه السيد. نعم. وقيمة متلفه، حتى قيمة متلفه يعني إذا أتلف شيء، أتلف شيء كسر سيارة، زين قد يكون السيارة أقل من العبد، يروح السيد يتكلف فيه، لا يبقى أخذوا رقبة العبد فكونوا منه بس. ولا يصح تصرفه بلا إذن سيده، هذا يا نعم، فإن أذن صح ولو مميزا، إذا أذن له السيد يصير تصرفاته صحيحة، أما قبل ذلك فإن تصرفاته غير صحيحة ولا يتحملها السيد، لأنه بترجع مثل ما قلنا ترجع على رقبته نفسه، فإن أذن صح ولو مميز، حتى المميز الحر يصح تصرفاته بما يليق به.